قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. بالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق صلاة الليل أو القراءة في الليل. يستحب للمؤمن أن يكون له نصيب من الورد في الليل، قراءة وصلاة وذكرا وتسبيحا وتهليلا واستغفارا، كما قال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ولا في وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح ورده من الليل بركعتين خفيفتين، وقد أمر بذلك كما تقدم، يستفتح ورده بركعتين خفيفتين ثم يصلي عادته بالتطويل. كان يطيل في صلاته عليه الصلاة والسلام في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده. هكذا السنة لمن قدر يطيل في قيام الليل والتهجد في الليل. وكان إذا مرت به آية رحمة سأل، وآية عليه تعود، وآية التسبيح سبح عليه الصلاة والسلام. فالسنة المؤمن يتحرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجاء عنها رضي الله عنها قال: من كل الليل قد أسر رسول الله من أوله وآخره فانتهى وتره إلى السحر، استقر وتره أخيرا في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل وقت الثلث الأخير. تقول رضي الله عنها: كان إذا شغله عن حزبه من الليل نوم أو مرض صلى من النهار 13 ركعة. سنة إذا كان سلى ورده في الليل ثم نام عنه أو شغل عنه مرض أو شاغل آخر يقضي من النهار. وكانت عادة صلى الله عليه وسلم 11، فإذا شغل عنها صلى من النهار 13 ركعة شفاعة. هكذا كان إنسان عاد 5 ركعات صلي من النهار 6 ركعات 3 تسليمات، وإذا كان عادة 3 يصلي 4 تسليمتين، وإذا كان عادة 7 يصلي 4 تسليمات يزيد ركعة. هذا هو الأصل. تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في ما فعل عليه الصلاة والسلام، والمحافظة على تهجد الليل من دعم الصالحين ومن أعمال الصالحين ومن أسباب صلاح القلوب ورقتها ومن أسباب حسن الختام. وفي حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حزبه من الليل بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. إذا كان له ورد في الليل جزء جزوين ثلاثة وفاتته قرأها من النهار قبل الظهر فكأنما قرأ من الليل، في الفضل والأجر. وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم لم يتم صلاته كما كان في الليل، لم يصلي 11 ركعة، فالسبب في هذا أحسن الله إليك؟ يعني ما صلى لها قصدك؟ لا، ما صلىها 11 كما كان يصليها في الليل. شفعها يدل على صلاة النهار، شفع صلاة النهار، شفع ما فيها وتر صلاة النهار. قال من الفقهاء أحسن الله إليك أن الليل وترا وللنهار وترا، وتر وتر النهار والمغرب تنتهي هي نهاية النهار عند غروب الشمس، لكن في النهار يصلي شفع أشفع كما دعت عليه السنة. هذا الزمان إذا كان إنسان تمسك بالسنة كما ينبغي، مثلا قصر ثوبه أو رخى لحيته تمسك تمسكا كما ينبغي، ك كثير من المسلمون يصفونه ويقولون هذا متشدد وهذا متزمت وهذا كذا وكذا، ماذا يكون موقف الإنسان المتمسك؟ لا يبالي به، يقول الله يهديكم هذه السنة، والله يهدي خاطرهم بالتي أحسن، هداكم الله هذه السنة، يعلمهم الدليل والحمد لله، ولا يضرونه ولا يبالي به مثل ما فعل المنافقون مع أهل السنة. نعم. وإذا مروا بهم يتغامزون. الله المستعان. الله المستعان.